سيدتي آنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية، حيث تعودنا أن نلتقي بكم في يوم الخميس الأول من كل شهر. ننقل لكم هذا الحفل الذي تقيمه إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة، وتحييه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. لقد سبق أن التقينا في هذا المكان مرات ومرات، ولكن لعل لقاءنا هذه المرة يختلف كثيراً عن المرات السابقة. فنحن نعيش في هذه الأيام ليالي حلوة ننتظرها كل عام، ونعد الأيام عداً حتى نلقاها. فما أحلى السهر في ليلة من ليالي شهر رمضان، وما أجمل أن يكون السهر مع أم كلثوم. ما أجمل أن يكون اللقاء في هذه الليلة مع صوت حبيب إلى نفوسنا نرقبه جميعاً في مطلع كل شهر. إنه الفن الصادق والأداء المعبر والنغم الحلو، تسكبه أم كلثوم في قلوبنا وتهمس به في آذاننا. أيها السادة، لعلكم تتساءلون ويتساءل معكم الحاضرون هنا عن الأغنية التي ستستهل بها أم كلثوم سهرة الليلة. إنها أغنية هجرتك من نظم أحمد رامي، ألحان رياض السنباطي. حقيقة أننا سبق واستمعنا إلى هذه الأغنية كثيرا من قبل، ولكن الجميل حقا أننا دائما ننتظر جديدا من أم كلثوم، ففي كل مرة يخيل إلينا أنها قد بلغت الذروة في غنائها، ولكننا نعود فنكرر هذا الكلام في كل مرة نستمع إليها. إنها كلما غنت جددت، وكلما شدت كان تجديدها فناً وسحراً وإبداعاً. أيها السادة، الحاضرون هنا ما زالوا يتساءلون عن الأغنية. كل منهم يمني النفس أن تبدأ أم كلثوم بأغنية معينة لها في نفسه ذكريات، ويحمل لها في قلبه شوقاً وحباً وحنيناً. لعلكم تسمعون الآن هذه الدقات التي تعلن عن انفراج الستار عن أم كلثوم في أغنيتها الأولى، أغنية هجرتك من كلمات أحمد رامي وألحان رياض السنباطي. غيرتك يمكن انسى هواك. غيرتك يمكن انسى هواك. غيرتك يمكن انسى هواك وودع قلبك القاسي. هجرتك يمكن انسى هواك. هجرتك يمكن انسى هواك وودع قلبك القاسي. وقلت تقدر في يوم اسلاك. وقلت تقدر في يوم اسلاك. في يوم أسلاك وفضي من الهوى كاسي. تقدر في يوم أسلاك وفضي من الهوى كاسي. وقلت تقدر في يوم أسلاك وقلت اقدر في يوم اسلاك. وقلت اقدر في يوم اسلاك وفضي من الهوى كاس. وفضي من الهوى كاس لقيت روحي في عز جفاك. بفكر فيك بفكر فيك وانا هجرتك يمكن انسى هواك. هجرتك يمكن انسى هواك. أسلاك وقلت أقدر في يوم أسلاك وفضي thank you.

انت هواك يجري في دمي وفضلت افكر في النسيان لما بقى النسيان همي. لو غصبت روح على الهجران وانت هواك يجري في دمي غصبت روح على الهجران وانت هواك يجري في دمي وفضلت افكر لما بقى النسيان همي. لو خطر حبك في بالي ولا زهر طيفك خيالي لو خطر حبك في بالي ولا زهر طيفك خيالي لو خطر حبك في بالي ولا زهر طيفك خيالي. حاولت اهرب من الافكار حاولت اهرب من الافكار حاولت اهرب من الافكار اللي تشعل النار حبي وفضلت وانا بالي محتار محتار في الحب بين عقلي وقلبي حاولت اهرب من الافكار حاولت اهرب من الافكار اللي تشعل النار حبي وفضلت وانا بالي محتار وكان هجري عشان انسى وكان هجري عشان انسى وودع قلبك وكان أملي في يومك لك وكان أملي في يومك لك وكان أملي في يومك لك وفضي من الهوى كاس وفضي من الهوى كاس لقيت روح في عز جفاك بفكر فيك بفكر فيك وانا ناس. Thank you.

لكن أعمل إيه لكن أعمل إيه هنا قلبي لسه صعبان مش قادر انسى الرب ايام ودادك وقربك لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه هنا قلبي لسه صعبان ونال مراده واتهنى بنعيم حبك صعبا عليك انه اتمنى جنه قربك ونال مراده واتهنى بنعيم حبك صعبا عليك انه اتمنى جنه قربك ونال مراده واتهنى بنعيم حبك ورجعت تسهيل من صدك بأس الهجران ورجعت تسهيل من صدك بأس الهجران وتفوت علينا أيام بعدك زهد وحرمان أنسى هواك وقلت أراضي أراضي وأنسى هواك وودع وقلت أضربي ومسلك وفضي من الهوى كاس وفضي من الهوى كاس لقيت روحي في عز جفاك بفكر فيك بفكر فيك وأنا ناس Oh مش قادر انسى رضا ايام ودانك وقربك لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه لكن اعمل ايه وانا قلبي لسه صعبان ونال مراد وتهنى بنعيم حبك صعبا عليه انه تمنى جنة قربك ونال مراد وتهنى بنعيم حبك صعبا عليه انه تمنى جنة قربك ونال مراد وفضني من هواك وفضني Thank you. انسى ليالي هواك يا ما حاولت انساك وانسى ليالي هواك يا ما حاولت انساك وانسى ليالي الجمال اللي شفته في الوجود وياك حرمت روح من كل نسمة كانت بتسري بينك وبيني من كل نسمة كانت بتسري بينك وبيني وحرمت روحي من كل نعمة كانت بتحلى وياك في عيني حرمت روحي من كل نسمة كانت بتسري بينك وبيني حرمت روح من كل نسمة كانت بتسري بينك وبيني حرمت روح من كل وحرمت روح من كل نعمة كانت بتحلى وياك بعيني حرمت روح من كل نسمة كانت بتسري بينك وبيني حرمت روح من كل نسمة كانت بتسري بينك وبيني وحرمت روح من كل نعمة كانت بتحلى وياك بعيني قلت عيش من غير ذكرى قلت عيش من غير ذكرى تخلي قلبي يحل إليك قلت عيش من غير ذكرى قلت عيش من غير ذكرى تخلي قلبي يحل إليك قلت عيش من غير ذكرى تخلي قلبي يحن إليك ما فضلش عني ولا فكرة غير إني أنسى أفكر فيك قلت عيش من غير ذكرى تخلي قلبي يحن إليك حرمت روح من كل نسمة كانت بتسري بينك وبيني عايز مكانك بتسري بينك وبيني وحرمت روحي من كل نعمة كانت بتحلى وياك في عيني وقلت أعيش من غير ذكرى. حرمت روحي من كل نسمة كانت بتسري بينك وبيني وحرمت روحي من كل نعمة سادة، فالكلمات مهما كانت بلاغتها فلن ترتفع إلى مستوى فنها، والألفاظ مهما كانت قوتها في التعبير فسوف تعجز عن وصف غنائها وفنها وتجديدها. ولعل هذه العاصفة من التصفيق التي استمعتم إليها خير تحية لهذا الفن الصادق والأداء المعبر والصوت الحنون. حسبنا أن لنا لقاء آخر وعودة إلى هذا المكان.